ان کے یہ بیٹے ہیں, خود بھی قاری ہیں, والد صاحب بھی قاری ہیں, بھائی بھی ایک مشہور قاری ہیں. آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں جناب قاری انور شہاب مصری, زیفن الکریم الاستاذ الشیخ القاری ابن القاری انور شہاب المصری محمد انور حفظہ اللہ تعالی, قد سافر الى معظم البلاد الاسلامیہ مثل السعودیہ وشام و ایران و الى پاکستان جا مرتن اخرى. من بلاد المصر قاری انور شہات المصری محمد انور حفظہ اللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات. الله كانت لهم جنات في الدوس نزلا. الله اب تو وجد میں آؤ یار, احسنت یا شیخ ما شاء الله. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الله الله الله لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر. الله الله الله لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. الله لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الله ماشاء الله ماشاء الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. الله يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الله الله

قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله الله. قل إنما أنا بشر نعم ما شاء الله. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فمن فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Mm-hmm.